إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، قولك الحق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إليك حاكمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وعليك توكلنا وإليك أسلمنا، فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واهدنا صراطك المستقيم، وألحقنا بالنبيين والصالحين، وثبتنا على دينك حتى لقاك يا رب العالمين، غير ضالين ولا مضلين، واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جازه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، واحشرنا اللهم في زمرته، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا مظمأ بعدها أبدا. اللهم وارض عن آل نبينا الأطهار الأبرار، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار، وارزقنا معهم بفضلك جنة النعيم يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، بعد رمضان يتوقع الناس الاستماع إلى ما يكون من أحوالهم بعد رمضان، وسيجدون الخطب الرنانة التي تقض مضاجعهم وتقطع عليهم راحتهم، بأن المساجد ستهجر، وأن ذكر الله سينسى، وأن الصلاة ستترك، وأن الصدقة ستنقطع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا سيستمع الناس، وأين الذين كانوا في رمضان وأين هم بعد رمضان؟ إلا أنني سأنحو منحا آخر تماما، وهو أن نرسم الخطة التي نسير عليها بعد رمضان، وهذه الخطة تتلخص في كلمة واحدة أمر الله بها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. خطتنا بعد رمضان كلمة واحدة، ولكنها شيبت النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الذي صححه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها، وبعض العلماء اجتهد فقال إن الآية التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيب حتى لا نسيء الظن أو حتى لا نخطئ الفهم، هذا الشيب ليس شيبا على حقيقته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم تتجاوز الشعرات التي بيضت في لحيته أكثر من 15 شعرة، لكن الشيب هنا على معناه المجازي وليس مرادا حقيقة. زي ما الواحد يقول يا أخي ده الموقف ده شيبني، هل هو شاب؟ لم يشب، يقصد أنه أفزعه، أنه أقض عليه مضجعه، أنه أقلقه، أنه أهمه، أنه نزل من قلبه بمكان عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الخطة التي سنسير عليها وهي كلمة واحدة شيبت النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالنا نحن؟ لأن أمرها ثقيل وشأنها خطير ولأن مسؤوليتها عظيمة ولأن تبعتها جسيمة، فينبغي أن ننتبه إلى هذه الخطة، وهي قول الله تبارك وتعالى فاستقم، كلمة واحدة الاستقامة، خطتك بعد رمضان الاستقامة، فاستقم نداء للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود وفي سورة الشورى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أمة الإسلام، ولا تطغوا ولا تجاوزوا الحد الذي رسم لكم إنه بما تعملون بصير. في سورة الشورى تقرأ من أول قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ماذا شرع لهؤلاء جميعا أولي العزم من الرسل وعلى رأسهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم، ما الذي شرعه لهم؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم بعد آيتين يقول الله عز وجل لنبيه فلذلك فادعوا واستقم، إلى إقامة دين الله، إلى التوحد على كلمة الله، إلى الاجتماع على هدي الله ومنهجه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. 10 كلمات. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فهذه الاستقامة خطتك أيها الأخ الحبيب بعد رمضان، لأنها أمر من العلي القدير إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإلى أتباعه، فاستقم كما أمرت. ولذلك لما جاء الرجل كما في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم يطلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني أوصني بوصية جامعة مانعة لا تحوجني إلى أن أطلب الوصية من أحد آخر، أوصني بوصية تكفيني أمر الدين وتكفيني أمر الدنيا، تجمع لي خير الدنيا والآخرة إذا أنا استمسكت بها. فماذا؟ فبماذا وصاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فما هي هذه الاستقامة؟ ما هي هذه الاستقامة؟ إنها الالتزام بفرائض الله عز وجل واجتناب نواهيه. وهؤلاء الذين يستقيمون على هذا الطريق هم الذين يصلون، هم الذين يتحقق لهم الرضا، هم الذين يتحقق لهم الأمان في الدنيا وفي الآخرة وفي القبور، في كل أحوالهم، في الشدائد، في المصائب، وقت الضيق، وقت الكرب، في اليسر، في المنشط، في حالة الرخاء، في كل أحوالهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الرجل الوصية قال له قل آمنت بالله ثم استقم، لأن رأس الأمر معرفة الله عز وجل. فمن كانت معرفته بالله كاملة كانت خشيته لله أعظم، وكانت استعانته به وتوكله عليه ومحبته وابتغاء وجهه الكريم ورجاؤه أقوى وأقوى وأقوى. فرأس الاستقامة أن تكون عارفا بربك، من هو الله، ما هي صفاته، ما هي أسماؤه، حتى تصحح العقيدة. ولن تصحح العقيدة إلا بالانتباه أمر القلب. فأساس الاستقامة ومحلها ومنبعها إلى جميع الجوارح قلبك الذي بين جنبيك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلن يستقيم حال العبد، ولن يستقيم فعله، ولن يستقيم قوله، ولن يستقيم عمله إلا إذا استقام قلبه، ولن يستقيم قلبه إلا إذا كمل إيمانه، ولن يستقيم إيمانه أو يكمل إلا إذا تحققت معرفته بالله عز وجل، ولم تتحقق معرفته بالله عز وجل إلا إذا طلب العلم، ولم يطلب العلم إلا إذا زاحم العلماء وجالسهم بالركب وخالطهم كمخالطة الدماء للعروق. حينئذ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي في الجنة وفي المعرفة وفي الاستقامة. فدرجتي في الاستقامة غير درجة الآخرين، ودرجتك في الإيمان غير درجة الآخرين، ودرجتك في الجنة غير درجة الآخرين. وذلك ينبني على التسلسل الذي سقته على مسامع حضراتكم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامة القلب أولا، ويتلوه مباشرة استقامة اللسان، مترابطا ترابطا قويا لا انفكاك فيه، لأن اللسان هو الذي يعلن عما في القلب. وكما قال بعض العلماء القلوب كالقدور تغلي بما فيها. شفت القدرة بتغلي بإيه؟ فيها فاصوليا، فيها لوبيا، فيها أرز، فيها فول، فيها كذا، فيها كذا، لا تعرف ما فيها. والقدرة فمها ضيق، وحينما يضع فيها الماء على هذه الحبوب لا يظهر الحب، ما انتش عارف ايه اللي جوه. وعادة تمتلئ بالأبخرة فتصبح من الداخل سوداء مظلمة، فلن يتعرف واحد على ما في داخل القدر حتى يغرف منه بمغرفة ذات يد طويلة. فحينما يخرج بالمغرفة وينظر ده فيها كذا، فيعرف ما في القدر. قلبك فيه الإيمان، فيه الطاعة، فيه حب الله، فيه خشية الله، فيه الإنابة إليه، فيه إرادة وجهه، فيه رجاءه، فيه التوكل عليه، فيه الاستعانة به. كما أن فيه والعياذ بالله الفسق والبدعة والفجور والمعصية والحقد والحسد والغل والشحناء وإدمار الكيد للمسلمين والعياذ بالله. فما الذي يعرفنا بما في داخل هذا القلب؟ اللسان. فاللسان مترابط بالقلب، لذلك معنا أصلان لا تتم الاستقامة إلا بهما، قلبك ولسانك. قال يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله القلوب كالقدور تغلي بما فيها ولا أحد يعرف. فبماذا نعرف؟ بالمغارف. وألسنة القلوب مغارفها، فمن تكلم بلسانه عرفنا ما في قلبه. ولذلك ورد في حديث ضعيف إلا أنه من الضعف المقبول، الضعف الذي نستأنس به ونستشهد، لأن هناك حديث ضعيفة نستشهد بها. الحديث رواه أهل السنن ورواه الإمام أحمد عليهم رحمة الله جميعا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أرأيت الترابط؟ فطريقك للاستقامة تصحيح القلب والانتباه إليه، أن يكون قلبك سليما متصلا بالله، لا يحتوي إلا على حب الله وإرادة الخير لسائر المسلمين. ثم تهتم بلسانك فالكلمة الطيبة صدقة. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، لسانك معسولة كلماته، طيبة ألفاظه، حسنة أقواله، فلا تتكلم إلا بخير، ولا تأمر إلا بمعروف، ولا تنهى إلا عن منكر، وتصلح بين الناس. هكذا شأنك، حينئذ أستطيع أن أحكم بأن هذا الإنسان على طريق الاستقامة. وانظر لخطر اللسان على استقامة الإنسان في أحواله وأفعاله الظاهرة والباطنة. نعم، لأن كلمة واحدة يقولها الإنسان بلسانه، وقد يكون قلبه أبيض، جوهرة بيضاء لامعة صافية لا يشوبها شيء. كلمة واحدة لا ترضي الله عز وجل باللسان تنطبع في القلب نكتة سوداء، والعياذ بالله. يعني على سبيل المثال دائما أضرب هذا المثل، اللعنة الآن صارت على كل لسان. ما أسهل أن يلعن المسلم أخاه أو أباه أو أمه أو أخته أو زوجه أو ولده أو سيارته أو المجتمع بأسره. اعمل استقراء كده، اعمل استبيان ميداني للناس، ستجد البيوت مليئة باللعنات والمصالح والشوارع والسيارات. وفي كل حال ده ممكن يسمى بيلعن نفسه في بعض الأحيان. ليه؟ أنت مستهين بكلمة اللعنة؟ ده دي بتسود القلب والعياذ بالله. السباب والشتائم، انظروا إلى مجتمع الشباب الآن في الشوارع والجامعات والمدارس، لا يتنادون إلا بالتلاعن، يا ابن كذا يا ابن كذا، ويستهينون. تسود القلوب، لن يستقيموا أبدا إلا إذا استقامت ألسنتهم، لأن ده كله بيحمل على القلب، كل كلمة بتقولها تحمل على القلب. فالواحد الله يلعنك، الله يلعنك، الله يلعنه، دهية العنه، ألا نسمع ذلك؟ إذن أين القلوب؟ ضيعنا أساس الاستقامة. وإذا كان الأساس غير قوي فأبشر بأن البناء سينهار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا هذه الصورة التي تحدث، حدث عظيم، زلزال مدون يحدث كل يوم مع أعضاء جسدك كله وأنت لا تنتبه. ما هو هذا الزلزال والحدث الهام والخطير الذي يحدث متغيرات عظيمة وتحولات جذرية في حياة الإنسان في كل صباح؟ اللسان. نعم والله، لن يستقيم حالك إلا بقلبك ولسانك. فانظر في الحديث الذي رواه الأئمة، وهو حديث حسن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: إذا أصبح ابن آدم في كل صباح، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها، أعضاء الجسم، اليد، العين، القلب، الرجلين، البطن، كل الأعضاء، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفره ليست بمعنى تخرجه عن الملة، تكفر اللسان. قال العلماء: كفر اليهودي، ونسأل الله أن يكفر اليهود جميعا، كفر اليهودي أي ذل وخضع وطأطأ رأسه، فنسأل الله أن يكفر اليهود بهذه الصورة جميعا لجميع المسلمين. والتكفير هو طأطأة الرأس والانحناء تعظيما. افهم معي الحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع له وتذل له وتقدمه وتنصبه رائدا وقائدا. فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول له، انظر للنداء الذي يكون في كل صباح: يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إذن أساس الاستقامة قلب ولسان بما بيناه سابقا، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الأحبة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما معنى استقاموا في أفهام أسلافنا عليهم رحمة الله؟ عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن آل بيته جميعا يقول: استقاموا أي وحدوا الله وعبدوه ولم يشركوا معه غيره. يبقى تحقيق التوحيد وكمال معرفتك بالله، ده معنى الاستقامة عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه. عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استقاموا أي استقاموا على طريق الله فلم يروغوا روغان الثعالب. عارفين روغان الثعالب تشبه ايه؟ تشبه ثغرات المحامين اليوم. المحامي بيلعب بالمادة القانونية زي ما هو عايز، وقد يكون الحق في ظاهر المادة فيذهب إلى باطنها ويلوي عنق النص حتى يحظى بالبراءة أو يحظى بالعقوبة لهذا أو لذاك. فبعض الناس يتحايل على شرع الله ولا يستقيم ويتلمس الأقوال الشاذة عند العلماء. يبقى المجتهد عند 90 عند 99.9% من العلماء أن هذا القول مباح. يوم هو يجيب حاجة واحدة عشان عيسى تبقى حرام، عشان مقربه مش هيتحقق إلا من خلال تحريم، يقول سألت العالم الفلاني وقال لي حرام. طب ما 99.9% قالوا مباح. والعكس قد يكون يريد أن يستبيح شيئا فيقول سألت العالم الفلاني فقال حلال، وأعظم العلماء نسبة العالية قالوا إنه حرام. فده روغان الثعالب، يعني تلمس الأقوال الشاذة ليستبيح الإنسان لنفسه شيئا أو يحرم على نفسه شيئا. استقاموا على طريق الله، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن يعلمها القليل. ومن هؤلاء القليل الذين يعلمون المتشابهات؟ هم العلماء. فطريق الاستقامة عند عمر بن الخطاب أن تلتزم بالمنهاج الواضح في غير التواء ولا زوغان ولا روغان ولا تحال على شرع الله عز وجل. أما الاستقامة ثم استقاموا عند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فمعناها استقاموا على فرائض الله بأركانها وسننها وآدابها وإخلاص العمل لله فيها. وفرائض الله على رأسها توحيد الله ومعرفته، وبعد ذلك الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت والأوامر الأخرى المعروفة من باب الفرائض. يبقى استقاموا عند عبد الله بن عباس أي استقاموا على فرائض الله بأركانها وسننها وآدابها وإخلاص العمل لله فيها. كان الحسن البصري عليه رحمة الله إذا قرأ هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يتوقف ويقول اللهم أنت ربنا، يعني معنى نقول ربي ليه؟ ربي الله. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وهذا هو وهذه هي النقطة الثالثة التي تتحقق بها الاستقامة. أولا إصلاح القلب والاهتمام بشأنه، ثانياً الانتباه إلى أمر اللسان وشدة خطورته، ثالثاً أن تسأل الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم يحقق لك الاستقامة. وكيف تسأل الله؟ بفضل الله ومن رحمة الله بنا أنه هو الذي يتولى هدايتنا إلى الصراط المستقيم. نعم، هذا من فضل الله في سورة الحج، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ثم يأتي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ بيدك إلى الصراط المستقيم. في سورة الشورى يخاطب الله الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول له وإنك يا رسول الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذا هو المطلب الثالث، أن تدعو الله عز وجل الذي بيده الهداية أن يلزمك طريق الاستقامة. ونحن نقولها على الأقل في 17 ركعة في اليوم والليلة في الفرائض، 4 ركعتان صبح، 4 ظهر، 4 عصر، أدي 10، 3 مغرب، أدي 13، 4 عشاء، أدي 17 ركعة. في كل ركعة ركن من الأركان أن تقرأ سورة الفاتحة. وفي سورة الفاتحة آية عظيمة فيها قول الله اهدنا الصراط المستقيم. هل استحضرت معنى هذه الآية وأنت تقرأ؟ تسأل الله 17 مرة في 17 ركعة فرض، ما حسبناش السنن الرواتب ولا المستحبات ولا النوافل، 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. فقلها بقلب حاضر وعقل واعي، اهدنا الصراط المستقيم أي صراطك يا رب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس معهم وقام معهم بتعليمهم كيف يكون صراط الله المستقيم بطريقة تعليمية حسية. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال هذا، أي الخط الأول المستقيم، هذا صراط الله مستقيما. ثم قال وهذه الخطوط التي عن يمينه وعن شماله ما من سبيل إلا وعليه شيطان، ليطرق الشهوات والشبهات والفتن والعياذ بالله، هذا صراط الله مستقيما. ثم قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي لا تنحرفوا يمنة ولا يسرة، لا لشهوة ولا لشبهة، لا لمعصية ولا لفتنة، فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي فتنحرفوا وتضلوا وتزل أقدامكم وتنقطع بكم السبل عن الوصول إليه. نسأل الله أن يصلنا إليه وأن يقوينا على الطاعة والاستقامة. أيها الإخوة الأحبة، الأمر الثاني بعد الدعاء اهدنا الصراط المستقيم أن تلتزم هدي كتاب الله وأن تجعله أمامك لا خلفك، وقبل أن تقدم على عمل فاجعل القرآن ميزانا لك، اجعله أمامك واستهده واستنطقه وقل له بماذا تأمرني في هذا الشأن أيها القرآن العظيم. فإذا أنت استهديت بالقرآن وطلبت منه الإرشاد فاعلم بأن حليفك الحياة التي يصلح بها أمر الدين والدنيا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعلميا وأسريا ونفسيا واجتماعيا في كل المستويات، لأنك جعلت القرآن أمامك فلم تفعل شيئا إلا بعد النظر فيه هل يصح أو لا يصح، لأن الله قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم أرشد وأعدل وأحسن في كل أحوال الحياة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمعات في كل ما يتعلق بشؤونهم من الدين والدنيا. والله تبارك وتعالى قال لنا ذلك في مفتتح سورة إبراهيم أن القرآن لا تصح الاستقامة إلا به ومن خلال طريقه وهديه ومنهاجه. في أول سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أيضا حتى تتحقق الاستقامة لابد أن تكون من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة نبيه، فلا يصح لإنسان طريق الاستقامة إلا إذا حاكم نفسه إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى قدر تحريه واجتهاده في التزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وإشاعة هذه السنة في الناس على قدر ما تكون استقامته. تتحقق فيك الأقوال مشابهة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق مشابهة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، العبادات على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء في أحوالك كما قال سفيان الثوري أمير المؤمنين في علم الحديث إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. الأثر اللي هو سنة عن النبي، لو في طريقة واحد عايز يهرش رأسه اسأل هل في حديث بيبين طريقة هرش الرأس تبقى إزاي؟ بالصبع الكبير ولا الصغير؟ باليمين ولا بالشمال؟ ثلاث مرات ولا أربعة ولا مرة واحدة؟ اسأل، شوف الرجل وصل الطريقة لحد فين؟ والله لن تتحقق الاستقامة إلا من خلال كتاب الله تحقيقا لما فيه وتلاوة وتدبرا وعملا وسلوكا وتخلقا، ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعل فعلنا وما ترك تركنا وما قال قلنا به وما تخلق تخلقنا به، لأن الله عز وجل قال لنبيه في سورة الحج إنك لعلى هدى مستقيم. فمن كان مشابها للنبي عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما كان يقوله وما كان يتخلق به فهو على هدى مستقيم بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة الأحبة، هذا هو طريق الاستقامة بعد رمضان: امتثال للأوامر، اجتناب للنواهي، قيام للفرائض، ابتعاد عن المعاصي، تحقيق لتوحيد الله عز وجل، تكميل للمعرفة. ولن يتحقق هذا التكميل ولن يتحقق هذا العلم إلا من خلال طلب العلم ومجالسة العلماء، التزام بهدي كتاب الله، اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء بالليل والنهار اهدنا الصراط المستقيم، أو كما قال الحسن البصري: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستقامة في العقائد والأقوال والأفعال والأعمال والأحوال، وأن يحشرنا في زمرة الذين استقاموا. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، تبقى إشارات على طريق الاستقامة. الإشارة الأولى: هل يوجد غير النبيين والمرسلين من يكون مستقيمًا على الطريقة استقامةً مثلى، من يكون مستقيمًا على الطريقة استقامةً مثلى بغير تقصير أو تجاوز أو غلو أو إفراط أو تفريط؟ لا بد من النقص، إلا عند النبيين والمرسلين، فقد عصمهم الله عز وجل، والعصمة للأنبياء هذا مبدأ معروف وصفة من صفاتهم الواجبة لهم. أما نحن فنجتهد أن نكون على الاستقامة. وأنت في حال الاستقامة، وده سؤال بيأتيني كثيرا، يقول: كنت أذكر الله كثيرا وأحاضر على أذكار الصباح والمساء، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الصباح و10 في المساء بل أكثر، وأقرأ القرآن، فانقطعت، يبقى العمل اللي فات باطل، يبقى أنا رايح مش عارف فين. هكذا الواحد فينا له فترة نشاط وفترة فتور، فترة يكون فيها نشيطا في العبادة، وفترة أخرى تكون همته دون المستوى المطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. إن لكل عمل شرة، يعني فترة نشاط، فترة عمل بجد واجتهاد. أو زي المثل العام ما بيقول: كل غربال وليه شدة. أي دي مثل: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. المهم، الواحد كان بيقرأ جزء في اليوم، فجأة وجد نفسه بيقرأ ربع واحد، ما نزلش عن المستوى، عن الحد الأدنى للمستوى المطلوب. الحد الأدنى للمستوى المطلوب أن يكون لك في كل يوم نظرة في كتاب الله عز وجل ولو آية، والعلماء قالوا 10 آيات، لأن الحديث ده مذهب إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل عليه رحمة الله. يصح أن تقول راهوي وراهوي، إلا عند المحدثين فيفضلون راهوية. إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله وأحمد بن حنبل ومن على شاكلتهما رحمة الله على الجميع يقولون الحد الأدنى 10 آيات، وإلا يكون من الغافلين. ما دليلهم؟ حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام، قام يعني صلى، أو قام يعني استيقظ في ليله، أحيا ليله، إما في الصلاة وإما خارج الصلاة، من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. مفهوم المخالفة عندهم: إذا من قام بدون ذلك سوف يكتب من الغافلين، كل على قدره، لما قرأش خالص أشد الناس غفلة، لقرأ آية عالج نوعا من الغفلة. هذا مفهومهم، إلا أن جمهور العلماء يعني لا يوفقونهم على ذلك. هذا من منظورهم هم، لأن إسحاق وأحمد عليهما رحمة الله هما من هما في سماء العلم والتقوى والورع والزهد والتدين والحرص على إرضاء الله عز وجل، فلما بيتكلموا بيتكلموا بمنطق الأكابر ومفهوم الأكابر، فإحنا ناخدها ونخاف. من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، أي الذين يأخذون الأجر قناطير قناطير، أجرا عظيما بغير حساب. و1000 آية كما قال الحافظ المنذري عليه رحمة الله: 1000 آية من أول سورة تبارك إلى آخر القرآن، جزء تبارك وجزء عمة، مجموع آياتهما 1000 آية، فمن قرأهما في ليلة كان من المقنطرين. ولكن بعض الحفاظ قد يقرأ أو ألف آية من أول البقرة فيزداد أجره عند الله عز وجل. أيها الإخوة الأحبة، إذن لن يكون واحد مستقيما على طول الخط، سيكون هناك كما يقولون رسم بياني للاستقامة، مرة يرتفع أو مرات يرتفع ومرة ينخفض، بس انخفاضه للمستوى الأدنى ما بينزلش عن الحد الأدنى، يعني ما بيسيبش صلاة، كان بيحافظ على الجماعة، دي فترة النشاط بتاعته في أول وقتها، فترة الكسل بتاعته إنه بيصلي قبل العصر بنص ساعة، ده هنعتبره من الفتور، فتور الهمة، هيدخل في الأجر إن شاء الله عز وجل. لكن اللي بيسيب الضهر لحد العصر ما يأذن، لا، ده نزل عن الحد الأدنى خالص. كذلك هو لا يرتكب الكبائر، ممكن يفعل بعض الصغائر، وقد يقع في الكبيرة عن سقوط مزر، يعني الشهوة أحاطت به من كل جانب، وأخلاء السوء، وقرناه من شياطين الإنس والجن، ونفسه الأمارة بالسوء، فسقط، لكنه سرعان ما يعود إلى الله عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، رجعوا بسرعة فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يبقى ممكن يقع في الكبيرة صاحب الاستقامة، نعم ممكن يقع في الكبيرة، لكنه لا يستمر فيها، إذا وقع فيها سرعان ما يفيق، سرعان ما يعود إلى ربه، فلا يأتيها بالليل وبالنهار ويصر عليها. وعندنا المثل ماعز الأسلمي، صحابي شهد له بالصلاح، وقع في الزنا، الزنا وهو صحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز يقول له إني أصبت حدا فأقمه علي، يعني ارجمني، كان متزوجا وحده الرجل، فلو أصلا ما أشاح بوجهه، يعني روح استر على نفسك، لأن مش همنا أن احنا نرجم الناس بقى ونموتهم، مطلب الستر من حقك، استر على نفسك وتوب إلى الله، مش مهم أنك أنت يقام عليك الحد طالما صلحت التوبة. ولكن الرجل كان يرى أن نفسه لن يتحقق لها التطهير إلا بالرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرة تانية، قال لعلك فأخذت أو قبلت، يعني لم تفعل الزنا، اذهب أيها الرجل اذهب، فأصر في المرة الثالثة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، ما تعدون ماعز فيكم؟ ماعز ده حاله إيه؟ رجل ده مجنون، سطرنا عليه مرة واثنين وثلاثة ومصر، ما تقولون عنه؟ شوف اللي جاي، عشان أقول لك إن أهل الاستقامة ممكن يقع، بس بيرجع بسرعة، وإذا وقع ما بيبقاش عامل العدة وراسم في يوم الاثنين إن هيروح يوم الثلاث مش عارف فين، ويوم الأربع ينفذ الخطة، ويوم الخميس يتممها، ويوم الجمعة يقبض ثمن الصفقة، لا ما بيخططش، ده بتيجي المعصية فجأة عليه، بلك زي إيه؟ عربية على 120 كيلو على السريع، فجأة طلع واحد قدامه ضربه، هل كان في توقع من أي طرف من الآخرين؟ فكذلك أهل الاستقامة، أما بتجيهم الكبيرة تأتيهم هكذا عن قهر منهم لا يرتبون لها، أما اللي بيرتب ده حاجة تانية خالص، ده أهل السوء والعياذ بالله، دول عصابات الكبائر والفجور. فالمهم اللي ماعز قالوا عنه إيه؟ عشان أقول لك إن أهل الاستقامة ممكن يقع، فما تزعلش لما تقع عن غير قصد منك، عن غير ترتيب، نفط هدومك تاني وقم واستمر في الاستقامة. قالوا أهل ماعز بقى بيقولوا إيه؟ قالوا والله، شوف الصفة، والله يا رسول الله ما نعده إلا من صالحينا وفي العقل فينا. ورغم كده وقع في الزنا؟ نعم، ولكن ماذا فعل؟ عاد سريعا إلى الله، ثم أصر على أن يرجم، رغم أن من حقه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه، فرجم، ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهو في طريقه إني أراه الآن ينغمس في أنهار الجنة. أهل الاستقامة، فيا صاحب الاستقامة، يا مستقيما على طريق الله، لو أصابتك معصية بغير ترتيب منه، لو أصابتك معصية عن ضعف وأمر نفس أمارة بالسوء وتزيين أصحاب سوء أحاطوا بك، وعن شيطان لا يفتر عن أن يوقعك في المعصية، لا تحزن وقل ربي الله سأعود إليه مرة أخرى، والله يقول لك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأبشر يا صاحب الاستقامة، إذا حصل منك فتور فعد إلى الله مرة أخرى، سوف تجني الثمرة. أيها الإخوة الأحبة، الاستقامة لابد أن نعود أنفسنا عليها وأبنائنا. وهل يقول واحد أنه بيأتي بكل أفعال الاستقامة؟ يعني بيعمل كل الأشياء من الفرائض والنوافل والمستحبات والآداب التي يكون فيها الاستقامة؟ لا، حدش يقدر يعمل بها كلها، لكن يكفيك الحرص، لما تسمع بعمل طاعة يوصلك إلى الاستقامة تحشر نفسك فيه، تكون من أهله. هكذا هل يستطيع واحد في آخر عمره هو بيودع الحياة يقول يا أبنائي يا أهلي ما من عمل صالح فرض ولا نفل مستحب أو مندوب إليه إلا قد فعلته؟ ينفع يقول كده؟ فعش يبقى بيكذب، لأن فيها أشياء كتير فاتته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا لكده، قال لنا لن يستطيع واحد أن يقوم بكل خصال الاستقامة. الله، طب ما نعمل إيه يا رسول الله؟ قال لنا ابحثوا عن الأمور التي تكون أحب إلى الله وأقرب إليه وأعظم أجرا عنده. اللي بيسموها أحب الأعمال إلى الله، أقرب الأعمال، أفضل الأعمال، واستمسكوا بها، واستمسكوا بها، فهي تكفيكم عن أشياء أخرى كثيرة من أمور الاستقامة. يعني عمل هتعمله في 5 دقائق تاخد 100,000 حسنة، وعشرة أعمال أخرى هتعملها في ساعة هتاخد 500 حسنة. أعمل أهلي، أعمل أبو 5 دقائق أبو 100,000. يبقى أنت تبحث عن الأعمال التي يقال عنها أحب الأعمال وأفضل الأعمال، وقد قمنا بالتنبيه إليها في خطبة سبقت ومسجلة على شريط لمن أراد أن يقتنيه فليبحث عنه. جمعنا أعمالا كثيرة يطلق عليها أحب الأعمال. فأنت عايز الاستقامة، ما تقدرش تعمل بكل خصال الخير، اعمل بأحب الخصال إلى الله واحرص على أقرب الأعمال وأفضلها عنده. طب إيه اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يوصينا به ويوصلنا الاستقامة، يعني يكفل لنا نسبة عالية من الاستقامة؟ قال كده النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وانتبه معايا جدا عشان ده هيهمك في خطة الاستقامة بعد رمضان اللي احنا فيه دلوقتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. مش هتقدروا تعدوا كل أنواع الخيرات التي توصلكم إلى الاستقامة. أهم شيء إنك تكون ماشي مع الناس الصالحين، إنك تكون ماشي في الطاعة، واجتهد في أن تفعل كل ما يقابلك من أنواع الخير، ولا تحزن لأنك مش قادر تعمل. طب في واحد ممكن يكون قدامه باب مفتوح من أعمال الطاعة ويوصله للاستقامة، لكنه دون كفاءة، فوق كفاءته، مش قادر يعمله. مثلا فتح باب لعلاج المرضى مثلا ومطلوب حالا، وهذا الرجل لا يملك إلا جنيه أو 2 يطعم بهما أولاده، إن أنفق في حال التصدق جاع أولاده، يعني فعلا مش قادر يسيب الجنيه لضرورات معيشية عنده. يقول بس فوت باب من باب الاستقامة، لا تحزن، نيتك الأعمال بالنيات، والله لتجدن الأجر في ميزان حسناتك، لأن الذي منعك عذر شرعي. كذلك الواحد لما يكون أمامه عمل من أعمال الطاعة الكبيرة التي تكفل له الاستقامة ولا يقوى على فعلها لموانع خارجة عن إرادته، فلا يحزن، فهي مكفولة الأجر له إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. طب دلنا على أفضل أنواع أو على أفضل الطرق وأفضل الطاعات التي توصل إلى الاستقامة يا رسول الله. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا، اسمع، اسمع ما يوصلك إلى الاستقامة من أقرب طريق، اسمع حتى توصي نفسك وأهلك وجيرانك وخلانك. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا، ما أقول لكمش أحسن حاجة بقى تجيب من الآخر للاستقامة، وإذا عملتوها هتلم كل أنواع الاستقامة معاها وهتبعدك عن كل معصية. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الصلاة، وهي آخر كلمة من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم رفع أو ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعمى. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، لأن الصلاة كما قال في الحديث الصحيح والصلاة نور، ومن كان طريقه مضيئا مستنيرا هل يضل؟ هل يزل؟ هل يضيع؟ أبدا. والصلاة أخبرنا الله عنها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. إذن من الأمور التي توصل إلى الاستقامة وتلزمك بابها من أقرب طريق الصلاة، فسوف يأتي من خلالها كل خير وكل هدى وكل رشاد. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كلما انتقض وضوءه يجدده. ده لمن يستطيع، واحد في عمله لا يستطيع، خلاص الأعمال بالنيات. لكن واحد ما وراش أي شيء انتقض وضوءه، يسن له أن يجدده، فإذا فعل ذلك فهو مؤمن. طب ليه بيجدده؟ لأنه مع الله في كل حال، وهو راقي الحس، راقي الوجدان، راقي المشاعر. إزاي أكون مع ربنا على غير وضوء، أو يكون ربنا معايا وأنا لست على وضوء، فأنا بتوضى باستمرار وهو معكم أينما كنتم. هذه القضية، أن نلزم أنفسنا باب الاستقامة. أيها الإخوة الأحبة، فما للذين استقاموا من الثواب؟ دي النهاية، نهايتهم الكرامة وزيادة، دار الخلد، الأمن، السعادة، نهايتهم الموجزة التي أقولها أنا بأسلوب موجز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وماذا تقول الملائكة الذين استقاموا؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إذن يا صاحب الاستقامة، لا خوف عليك ولا حزن، لا خوف على مستقبلك لأنك مستقيم، وثواب الله خير للذين آمنوا. أليس الله بكاف عبده؟ وأنت على طريق الاستقامة حققت العبودية، فلن تضيع، سيكفيك الله، سيؤويك، سيرزقك، سينصرك، سيمنعك، سيحميك. إذن لا تحزن، لا تخف على المستقبل، ولا حزن على ما فات. إذا كنت فعلت معصية أو وقعت في شيء من الذنوب فلا تحزن، لأن التقصير أصابك وكذا وكذا، طالما انتهجت طريق الاستقامة وثبت عليه بعد ذلك فاعلم بأن حسناتك مقبولة وسيئاتك مغفورة، وأبشر بالجنة. والملائكة تتنزل عليهم في دنياهم وعند الموت وفي القبر وعند البعث، ويستقبله وتستقبلهم الملائكة وهم يدخلون الجنة، فيقولون لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بما صبرتم على إيه؟ بما صبرتم على الاستقامة، لأن الاستقامة عايزة صبر عليها، الصبر على الطاعة ده أعلى. ده أنت ممكن تصبر عن المعصية وممكن تصبر على المصيبة، ده سهل جدا، لكن على الطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء اللي ما سابوش، لم يتركه، يا كان أكثر دعائنا وصلنا لحد ما مات: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك حتى ألقاك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الثبات على الطاعة وعلى طريق الاستقامة صعب. فالملائكة هتبشرك وانت داخل باب الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، لأنكم أحسنتم سلوك طريق الاستقامة. تتنزل عليك الملائكة وانت في عملك فتأمرك بالخير. ولذلك لما واحد يتذكر حاجة وفعلا مثلا هو ماشي في الطريق تذكر ورقة مهمة، لو ما كانش خدها معاه كان العمل بتاعه كله ضاع هباء ولم يتحقق له فائدة، ويرجع من مشواره وكان مشوار طويل وبعيد ويخسر الصفقة أو يخسر القضية اللي كان رايح لها أو مش عارف إيه. هو في الطريق تذكر الورقة، من يذكره؟ استقامته. واستقامته أوكلت له ملكا فأمرك أو ألهمك: الورقة الفلانية أنت نسيها، ارجع. فإذا أنت كنت على طريق الاستقامة ألهمتك الملائكة. ساعات الواحد يبقى ماشي في الطريق يوم عامل رقبته كده، عامل رقبته تلقائي، طوحها شمال ولا يمين، لما طوح رقبته لا عربية معدية من جنب كتفه، لا عرق خشب نازل من عمارة، لا ولد كان بيضرب مش عارف بنبلة ولا بإيه. طب هو كان شافه؟ لا. أمال إيه الحركة اللي عملها كده؟ وليه الملك قال لك حاسب انتبه؟ فأنت أدرت رقبتك فلم يصبك هذا السوء. نعم والله، ده حديث صحيح: إن للملك لمة بابن آدم وإن للشيطان لمة بابن آدم، لمة بابن آدم. فأما لمة الملك، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. هتقفل الدكان وتروح تصلي، الزبائن هتيجي هتلاقي قافل في كل وقت صلاة، هيبعدوا عنك، يبقى هم اللي بيرزقوك. لا، اقعد في الدكان وادلهم. هتقعد في العمل وتسيب الصلاة لحد العصر ما يأذن، الله، العمل مطلوب، هيتمنع منك 10 جنيه، هيعملوا فيك مش عارف ايه، يعيدك بالشر حتى لا تفعل الطاعة. إعادهم بالشر دي لمة الملك، وسواسة دي لمة الشيطان، وسواسة الشيطان، وتكذيب بالحق، تكذيب بوعد الله. وأما لمة الملك فإعاد بالخير، يأمرك ويلهمك ويسدد خطاك إلى كل طاعة، وتصديق بوعد الله عز وجل. فإن وجدت لمة الملك فاحمد الله تعالى، وإن وجدت لمة الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك قول الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. تتنزل عليك الملائكة فتسدد خطاك. لو كنت طالب وعلى طريق الاستقامة ومحافظ على فرائض الله ومبتعد عن الحرمات، حتأتيك الملائكة وتسدد الإجابة بفضل الله، بفضل الله. لو كنت معلما، لو كنت طبيبا، مهندسا، داعية، صانعا، زارعا، عاملا، تاجرا، أيا ما كنت وعلى طريق الاستقامة، سيلهمك الملك بما فيه السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة أهل الاستقامة مع نبي الاستقامة، وأن يجعل أيامنا في الدنيا أيام أمن وبشرى وسعادة، وأن يجعل أيامنا في الآخرة أيام رحمة ورضا ورضوان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، ووسع أرزاقنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أنت ربنا، بك آمنا، فارزقنا الاستقامة يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا، بك آمنا، وأنت أصلحت الصالحين، فأصلحنا كما أصلحتهم، وألحقنا بهم بإيمان يا رب العالمين. اللهم عليك بالغزاة المحتلين الذين دنسوا ديار المسلمين. اللهم فرق جمعهم، وشتت شملهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ودمر آلياتهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعل إخواننا المجاهدين غصصا في حلوقهم، وأشواكا في ظهورهم، وأعنهم على هزيمتهم وقطع دابرهم يا رب العالمين. اللهم طهر أرض فلسطين وسائر بلاد المسلمين من دنس الصهاينة الملاعين، وطهر المسجد الأقصى من رجسهم ونجسهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفق اللهم ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وأصلحهم وأصلح بهم الرعية يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر، وأقم الصلاة.